صوت العرب من القاهرة يقدم الحب الأخرس بطولة محمد الدفراوي، سوسن ربيع، مفيد عاشور، إبراهيم الشرقاوي، سيد خاطر، وسهير البدراوي. الحب الأخرس سهرة درامية كتبها للإذاعة محمد عبد الله، إخراج جمال حماد. على فكرة يا أحمد، روحتش بسر حب التهاني إذا ليك أنت وبس، لأنك بالنسبة لي أكتر من أخ. أخ منك أنت يا أخي، أنت الوحيد يا أحمد اللي بأتملك على أهم سر في حياتي. سر إيه بس يا فوزي؟ بقولك حب التهاني. ده أنت على نياتك قوي، مش أنا وحدي بس اللي أعرف. إيه؟ أوعى يا أحمد تكون قلت لحد. أنا لا قلت ولا عدت، الحب يا صاحبي ما بيستخباش. أرجوك يا أحمد ما تهزرش. يا صاحبي أغلب زمايلنا في الكلية كشفين الحكاية، أيها المعجب الولهان. دي تبقى مشكلة كبيرة. يبقى حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ مش كنت تعرف قبل معنى الحب إيه؟ وبعدين معاك بقى يا أحمد. وبعدين معاك أنت. أنا لو كنت مكانك كنت مسكت تهاني دي من إيديها الاتنين وقلت لها بأعلى صوت وسط الجامعة كلها، أنا بحبك بحبك. ما كان نفسي ألاقي مهندس ابن حلال يشيل عني حمل المصنع يا حسن. مفيش حد يقدر يسلك في المكان بتاع مصنعك زيك يا حاج خليل. ايوه معاك حق يا حسن، اصل بنيه طوبه طوبه ومركبه بايديا حته حته، شريب عرق الايام والشهور والسنين، شريب عرقي وشقايا العمر كله. ما هو عشان كده انا بقول لك يا حاج خليل. بس انا كبرت دلوقتي يا حسن، وتهاني بنت الوحيده كان نفسي تبقى مهندسه، بس مجموعها خساره دخلها الحقوق. بكرة تبقى محامية قد الدنيا وهتنفع قضاياك برضو يا حاج خليل. كم مرة وانا بقول لك الحل الوحيد انك تكلمها تصارحها تعرف حقيقة شعورها وتخلص. مش ممكن يا احمد. ليه؟ فيها ايه؟ انت مش نفسك ترتاح؟ مش عارف، انا حاولت لكن مش قادر. يبقى احسن لك تنساها وبلاش تحب. يا ريت كان بايدي يا احمد. يا فوز يا صاحبي، اللي يحب حقيقي ما يبقاش متردد وخواف زي انا. لا متردد ولا خواف. حيرتني معاك. انا ناوي ان شاء الله بعد الامتحانات هكلمها، مش بس كده، لا ده انا هخطبها رسمي كمان. طيب اللي ريحك، ساعتها بقى هقول عليك جريء ومش خواف. خايف عليك يا بنتي، انت بنت الوحيدة تهاني. يا بابا يا حبيبي، كل زميلاتي بيجوا الكلية لوحدهم وبيستغربوا قوي لما بيشوفوك بتوصلني كل يوم وبترجع تاخدني. انا ما بيهدليش بال الا لما ببقى مطمن عليك. ده انا ما اشتريتش العربية دي الا عشان اوصلك بيها. خلاص يا بابا، انت اللي بتتعب نفسك. بس دي فترة حرجة في حياتنا. ده كلام يقوله الكبار عننا احنا يا شباب، لكن احنا نقوله على نفسنا اهو ده اللي مش ممكن ابدا على راي الست ام كلثوم. طيب انا لو صرحتها بحبي وهي على فرض يعني استجابت، هتنشغل ونضيع وقتنا وده هياثر على دراستنا. والله انا ما ادري افهم لك حاله، بتحب ولا خايف على دراستنا؟ وانا احمد لو فشلت في دراستي هبقى ما استاهلهاش، هبقى فشلت في حياتي كلها ومحتمل تفشل هي كمان. روح انت كلمها بس وانا مسؤول عن نجاحكم. اوه يا احمد يا فوزي، ما انت كل السنين بتنجح بامتياز، عايز ايه تاني؟ ما انا في النهايه لازم اكلمها واصرحها بحبي. اهو كده، خليك جدع زي احمد ابن عمك. يلا يلا كلمها اوام. امتى؟ دلوقتي طبعا، انا جبت لك نمر التليفون. لا لا لا، بعد الامتحانات. اوه وبعد ظهور النتيجه كمان. لا ده انت طنقت بقى. ومش هتقدم لها ان شاء الله الا اذا نجحت بامتياز. لا لا لا، انت مفيش فايده معاك، بكره تندم يا صاحبي. هي بصراحه بقى خساره فيك، حلوه ومتفوقه وبيقولوا مبسوطه، وبكره تطير منك. فلا الله ولا فلك يا اخي. يا فوزي الحق ربط معاها، اسمع كلامي تكسب. بس اصلا ما تبسبس، اطلبها في التليفون، لغيها يا اخي. الو الو، ما تتكلم يا قليل الادب. اهلا، اعرف انت مين، كنت اوري لك شغلك صحيح. مسيري هعرفك، ساعتها هقطع رقبتك. ايه يا بابا، مالك غضبان قوي كده ليه؟ لا لا لا مفيش بابا. نعم. كنت عاوز اروح ازور سناء زميلتي. ها؟ يا سناء، مفيش حد غيرك يقدر يعرفني بيها. يا سامي انت بتطلب مني شيء صعب عليا. سناء اللي عرفها ما تعرفش حاجة اسمها المستحيل. انا علاقتي بيها محدودة، مجرد زمالة وبس، يعني تقدر تقول انها علاقة سطحية. ازاي؟ يا دوب ان صادف وتقابلنا في بوفي الكلية ندردش شوية وبس. ومع ذلك قدرت تعرفي عنها حاجات كتير، تقريبا حياتها كلها. انا؟ انت. أما لا، أنا عرفتها إزاي إلا منك أنت؟ دي بالنسبة لي فرصة العمر. خلاص يا أحمد، أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحت. أنا بصفتي ابن عمك وصاحبك بنصحك. يا سيدي يا سيدي، أنا بحب الأمور تتاخد بالهداوة. هداوة إيه يا جدع أنت؟ أنت هتجنني بهدوء أعصابك ده. لازم تتأكد يا أحمد إن حبها ده زي النار جوايا. يا أخويا ده اللي جوايا وبرايا، عمرك ما هتفهمني. لا يا عم افتح الله، أنا كده كويس قوي، مش عايز أتعقد. أنت راجل رومانسي وأنا راجل واقعي. فعلا هو ده الفرق بيني وبينك يا أحمد. بس رومانسيتك خيالية أكتر من اللازم، الزمان تجاوزها من زمان. ده كلام الناس اللي ما عندهمش أحلام زي حضرتك. أنت لخبطتني خالص. هي فيها حاجة يا عالم لو يصرحها بحبه، ما مجنون بحبها ازاي بس؟ الحب يا صديقي اسمى من انه يتقال بالكلام، الحب افعال اكتر منه كلام. بلاش تقول لها بحبك، قول لها عايز اتجوزك زي ما انا قلت. طب طهر، المقارنة بين بنت عمك وتهاني. يوهو بقى، انا خلاص فعلا مش هكلمك في الموضوع ده تاني، خليك ساكت كده لغاية ما تطير منك وبكرة افكرك. يا ستي كوبايه اللبن المعتبره. يا خبر، برضو مصمم يا بابا تتعب نفسك؟ ان ما تعبتش عشان تهاني بنت الوحيده اتعب لمين؟ ايوه يا بابا، بس انا كبرت على حكايه كوبايه اللبن دي. بالعكس ده مفيد جدا، خاصه بقى وانت تعبانه من المذاكره، يوم يريح اعصابك وتنامي. يا بابا يا حبيبي، المفروض انا اللي اخدمك، انا مش صغيره. يا بنتي انا سعدت فرحتك. الله على الحب وحلاوته. اكتر من روحي غلاوته، عذبني الشوق في هواه ولا قادر ابدا انساه. اديني قفشتك يا حلو، كشكول بحاله كاتبه عليها. طب بعته لها؟ يا فوزي يا فوزي، خليها تقرا مشاعرك الفياضه دي. اقول لك الصراحه يا احمد، انا هعترف لك، انا اصلي خايف. خايف من ايه بس؟ يعني خايف لاعترف لها بحبي تصدني وترفضني، دي هتبقى صدمه كبيره قوي عليا، مش هقدر اتحملها. ما هو انت لازم تعرف هي بتبدلك شعورك ده ولا لا، لان كده الحب من طرف واحد، وده يا صديقي يبقى حب فاشل. اللي خايف منه احمد اني اكتشف يعني انها مرتبطه بحد تاني. لا اهي دي اللي مش ممكن ابدا، لا حد ولا سبت، عشان لو كان في حد تاني كان بان عليها. كان بان عليها؟ طب وانت هتعرف ازاي بس؟ ها مفيش حاجه يا صاحبي بتستخبى علينا، ودي بالذات محافظه، محافظة قوي. هو ده اللي مخوفنا اكتر، النوع المحافظ اللي زيها بيبقى مرتبط عائليا. يوه بقى، هو انت جيلك من هنا تجيني من هنا، اعمل ايه وياك بس؟ طب انت ليه مش عايز تسمعني كويس اكتر من كده؟ هو انا في حاجة بعملها دلوقتي غير ان اسمعك وبس؟ ولنفرض يا سيدي انك اكتشفت انها مرتبطة بحد تاني، ده هيبقى احسن لك. انت بتقول ايه؟ الله، قال له تعرف مصيرها وياك وتخلص من الدوشه دي بقى. مؤكد يا احمد انت ما تعرفش معنى الحب الحقيقي. باي طريقه يا سناء عرفيها بيا؟ قلتلك يا سامي، قلتلك أبوها من الدقة القديمة ما بيسيبهاش لوحدها. أبوها من الدقة القديمة؟ طب ما ده كويس، هيخدمنا أكتر. إزاي؟ أوه، المكنة دي غلبتني، الوحيد اللي عصقت معايا. سيبك منها بقى يا حاج، ادمت كتر خيرها. اسيبها ازاي؟ اسيبها تغلبني؟ ابدا. هو ده بقى اللي انا عايزه يا سناء. مش فاهمه. ده بقى اناسلك معاه كويس قوي. وحشتيني قوي. وانت كمان. فوزي جوه في اوضته يا احمد مستنيك. طب ما هو ضروري يكون في اوضته يا ست وفاء. ده عايزك كل شويه يسالني عنك، ده مستنيك من بدري. طب وماله، خليه يستني. وفاء بحبك يا فوقه. يوه، وبعدين بقى معاك يا احمد، اخويا جوه يسمعك. طب ما انا عايزه يسمعني. بحبك يا خبر، يا خبر. بحبك غصب عن عينين اخوكي. يا احمد انت اتاخرت عليا كده ليه؟ الله، ايه مش عوايد بات ولا ايه؟ ايوه فيه. قول لي يا اخويا فرحني. بقول لك ايه يا وفاء، روح اعمل لنا اتنين شاي. حاضر من عينيا. فوقه اتوصي بالشاي فوق. الله الله الله. وبعدين خليك معايا انا فوزي. يقول انا خلاص يا احمد، نويت قررت صريحة. يبقى اول حاجة تعملها تقول لها باعلى صوت عندك بحبك يا تهاني. طب وطي صوتك. وطي صوتي ليه يا اخي؟ الجيران يقولوا علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، هو احنا بنسرق؟ تعالى بس ندخل قط عشان نتفهم بهدوء. تعالى يا دي الهدوء اللي هيجنني منك. كفاية كلام بقى، خليك عملي يا اخي. ابوها كده على طول؟ النوع اللي زي ده اقصر طريق للوصول ليه والجواز، هيطمن لي ويفتح لي دراعاته. ولا ما انا عارفه اخرتها ايه وياك. بس انت بس تيجي معايا لابوها يقوم يطمن لي اكتر. مش ممكن انا اساعدك على جريمه زي دي. بتسمي الجواز جريمه؟ عموما يا ست الفايده اللي هتعود عليا هتعود عليكي برضو. يا سلام، فايده ايه بقى؟ مصنع واموال. طيب طيب خلاص خلاص. صعب عليا دلوقتي يا احمد. ممكن بقى تقفل على الموضوع ده معايا نهائيا يا احمد؟ ما تدفعنيش للغلط يا اخي. تعرف انا نفسي اسمي حكايه حبك دي ايه؟ ايه؟ الحب الاخرس. بكره ينطق ان شاء الله. امتى بقى ان شاء الله؟ لما يجي الوقت المناسب يا اخي. بالشكل ده عمره ما هيبقى فيه وقت مناسب. بكره ان شاء الله حسبت لك وساعتها. انت عايز الصراحه؟ قادر اصدق ان ده هيحصل. لا صدقني هيحصل. وليه بس ما يكونش دلوقتي ونخلص؟ هو احنا اللي هنعيده هنزيده زي ما بيقولوا. انا اصلي ما بحبش ابقى انسان متسرع مندفع. بالعكس، ده جمال الحب في التسرع والاندفاع. احنا شباب. لا، انا لازم اعمل دراسة وافية للموضوع من كل الجوانب. يا عم ما كفاية علينا الكلية. امال احنا اتعلمنا ليه؟ عشان ناخد الشهادة ونشتغل بيها. انا غيرك، انا استفدت من الكلية لحياتي كلها. بدراسة أقدر أتوج أجمل حب عشته بوجداني، هحرسه ورعاه بعقلي. دخلنا في الفلسفة والتخريف العاطفي. طب وأنا يا سامي؟ أنا سبق وقلتلك إن الموضوع كله ما بيشغلنيش إلا كصفقة، صفقة لينا إحنا الاتنين. هو أنا بتمنى إيه من الدنيا إلا سعادتك يا بنتي؟ أنا الحمد لله كويسة خالص يا بابا. مش هرتاح إلا لما ربنا يرزقك بابن الحلال. أنا يا ستي أرجوك تفهميني، دي عملية زي اللي فاتوا. بس ما كانش فيهم جواز. ما تفرقش، المهم نفوز بالصفقة مش أكتر ولا أقل. أنت عارفة كويس أني أنا ما بحبش حد غيرك، بس دي فرصة ممكن تنغنغنا. أنا مش عارفة قلبي ليه المرة دي مش مطوعني. كل شيء هيبقى بتاعك، ملكك. أما أنا نفسي كده ملكك. أرجوك ما تضيعيش الخطة دي مننا. ده شهر واحد تضحية، أكون سيطرت عليها، كوشت على كل حاجة، نقدر بعد كده نسافر أوروبا وأمريكا، نقضي أمتع الأوقات وأحلى أيامنا بفلوس الحج خليل. صدقيني يوم ما يجي لها ابن الحلال اللي أتمنوا عليها هعمل لها ليلة ولا كل الليالي، هدبح دبايح تكفي الحي كله. ولاد الحلال كتير وهي لسه صغيرة برضو يا حاج خليل. بس انا خلاص كبرت يا حسن، وعايز اطمن عليها مع انسان صالح يصونها ويوفر لها الحماية. انا انت ايه؟ انا سامي النمرسي. اهلا وسهلا. انا درست الهندسة في المانيا. في المانيا؟ ايوه يا عم الحاج خليل، سامي ابن خالتي بارع جدا. وبتشتغل في اني مصلحة بقى؟ لا انا في الحقيقة ما بشتغلش في الحكومة، ما بحبهاش. اكتر من شركة عرضوا علي اشتغل فيها لكن رفضت، وفي اوروبا نفس الحكاية. طب ليه؟ قال بلدنا احق. وانا بقى لما عرفت من تهاني ان حضرتك محتاج مهندس كفء قلت اجيبهولك يا عمي الحاج. فيك الخير يا سناء يا بنتي. خلاص يا بابا، مسكوا المصنع بقى عشان يريحك. من اول لحظة شفتك فيها حسيت ان الدنيا اللي اللي انا عايش فيها دي دنيا جديده جميله احلوت في عينيا بيكي. انا عايش اجمل لحظات حياتي يا تهاني. انت بتقول الكلام اللي اول مره اسمعه. انا مش قادره اصدق. وصف مهما كانت روعته بيتضاءل قدام رئيته. واي تعبير اي تعبير بيخجل قدام جمالك. و انت مش معقول. فعلا فعلا غريب. الدواء ده مر زفت وحش طعمه وحش قوي. الدواء ده انا مش طايقه ابدا. بيتهيألي هيخلص عليا مش هيخففني. معلش يا حاج ربنا يشفيك ويغنيك عنه. لولا مضطر ما كنتش قبلته ابدا. مش عايز تهاني بنتي تشوفني وانا تعبان. الله هي اتاخرت كده ليه؟ انا سافرت بلاد كتير. عشت في اوروبا وامريكا. مفيش واحده استحوذت على قلبي بالسرعه دي الا انت. معرفتش معنى كلمه الحب الا معاكي انت. تعرف ان دي اول مره في حياتي اخرج مع شاب لوحدنا واسمع فيها كلام زي ده. عارف طبعا. عارف؟ ايوه انت اول حب في حياتي. لازم كنت اهتم بكل شيء خاص بيكي. بقيتي وجودي كله. خايف لأكون عيانة. خايف لأكون حصل لها حاجة. يا أحمد يا دي مجنون تهاني الأخرس. مش معقول تغيب الغياب ده كله إذا لو كان عندها مانع قوي. لعل يا سيدي المانع خير. دي ما كانتش بتغيب يوم واحد بس ولا حتى محاضرة. بقولك يا احمد انت ما بتتكلمش ليه؟ ما انا بتكلم اهو. بس ما بتجاوبش على اسئلتي. هو انا مش كفاية علي اسئلة الامتحانات؟ ومع ذلك يا سيدي انت عايزني اجاوب اقول ايه وانا اجاوب؟ تقول رأيك يا اخي. رأيي ما بيعجبكش. قولي بصفتك واضع الاسئلة ايه هو المقرر وانا اجاوب. يا اخي ما تهزرش. ما تهزرش في شيء مصيري في حياتي زي ده. طب انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ ايه رأيك لو يعني تروح انت وتسأل عنها. نعم نعم نعم نعم. انا اروح اسأل عنها عشان ايه؟ عشان تطمن عليها. الله لا حق بطلوا ده واسمعوا ده. انا مالي ومالها يا عم. خاطر احمد. الله طب ما تروح انت يا فوزي. انا لا لا لا, لا ما اقدرش. انا انت ايه؟ انت اللي بتحبها. اما انا بقى فماليش اي مصلحة في الحكاية. وحيبقى شكلي بايخ قوي لو رحت اسال عليها يعني. طب وبعدين ما هو اصل لازم اطمن عليها يا احمد. اقول لك على فكره. اتفضل. تطوعني فيها؟ تبقى تقول بس. انا سيدي مستعد اروح معاك. ايه ها يلا بينا نروح لها. طيب طب بس يا احمد اديني لو سمحت فرصه يعني افكر. يا دي الدهي. انا لو اشوف اللي علمك التردد ده كنت قطمت زمارة رقبته. على قد ما قعدت في اوروبا وامريكا ما شربتش اي حاجة ولا سيجارة حتى. يا سلام عين العقل يا ابني. ده الانسان اللي عايش كويس وصحيح ويبقى له مستقبل. فين سجادة الصلاة يا عيشة؟ نصلي جماعة يا عمي. شاب صالح ربنا يجعله من نصيبك واسمتك يا تهاني يا بنت الحاج خليل. الدواء ده حيموتني. مش عايز دواء. انا عايز السجادة بقول لك ده دي بعد الشر عليك يا بابا. قال ايه يرميك على المر؟ قالوا اللي امر منه يبقى لازم تشربه يا عمي. معلش يا بابا استحمل عشان تخف. انا نموت حموت من الدواء ده. ما تقولش كده يا بابا. اكيد في غلط، لازم حصل غلط في التشخيص والتحليل. الحمد لله اهي باله واتحدفت عليا. انا عمي عايز اتكلم معاك في موضوع الخطوبة. عن اذنك يا بابا، عاوز حاجة؟ حضرته فوزي، احنا زمايل الآنسة تهاني وجايين يعني عشان نسأل عليها. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا، انا متشكرة قوي بس الحقيقة انا اسفة، بابا مش هيقدر يقابلكم دلوقتي. كلم يا سي فوزي قول حاجة. طيب اسيبك انا وامشي عشان عندي مشوار مهم. لا استنى استنى، هنمشي استنى نمشي سوا. سوا ازاي بس؟ خليك انت شوية يا فوزي. طب بس استنى. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. امشي انا بقى. لا لا لا لا استنى احمد استنى، انا ماشي معاك انا ماشي معاك. الحقيقة سنة يا بنتي كده من مظهره باين عليه انه شاب كويس. يبقى خلاص خلاص يا عم الحاج، وافق بقى على الخطوبة. الله يا بنتي، الرأي التهاني هي صاحبة الامر. هي مش هتلاقي احسن منه يا عم الحاج، وعلى كل حال انا شايفة انها مياله. والله لا، انا ما عنديش مانع. الف مبروك. هو في الحقيقة سنة يا بنتي كده من مظهره باين عليه انه شاب كويس. يبقى خلاص خلاص يا عم الحاج، وافق بقى على الخطوبة. الله يا بنتي، الرأي التهاني هي صاحبة الامر. هي مش هتلاقي احسن منه يا عم الحاج، وعلى كل حال انا شايفة انها مياله. والله اذا كان كده انا ما عنديش مانع. الف مبروك. هتكون سعيدة معاه. ربنا وحده هو اللي يعلم يا سناء يا بنتي. اطمن اطمن يا عم الحاج، وانا عارفة انك محتاج لشخص كفء زيه عشان يدير لك المصنع. خلاص يا سناء يا بنتي، مدام انت متأكدة اهي برضو صاحبتك. يا سلام، دي ده اللي انا كنت خايف منه. احمد، اخر حاجة كنت اتصورها انها تتخطب. يلا بينا فوزي نروح، وفي البيت ان شاء الله نتفاهم. لا لا، سيبنا احمد لوحدي، سيبني لوحدي ارجوك. اسيبك ازاي بس يا فوزي وانت في الحالة دي؟ عاوز اقعد لوحدي يا اخي. وزي ما اقول ده معقول برضو الانسان المتعلم المثقف يعمل في نفسه كده؟ سيبنا تأمل الدنيا، سيبنا تأملها وتأمل اللي بيحصل فيها. تفضل تفضل انت روح احمد، ما تشغلش نفسك بيه. ها وادي قاعدة على شط النيل، يا حلاوة عليك يا جميل. احمد احمد ارجوك، الموقف ما يحتملش اي هزار ارجوك. ما هو مش معقول كمان نطق ونموت على شيء حصل غصب عنك، ثم انت يعني راجل اخرس وكانت الفرص قدامك كتير وانت اللي ركبت دماغك وما سمعتش كلامي. كان لازم يحصل كده يا فوزي، وده اللي انا توقعته. فليه بقى تندم وتزعل على شيء راح خلاص؟ امبارح بنتي والنهارده مصنعي، فمش عارف بكره هيكون ايه. كمان المصنع ده يا عمي انا هعمل منه احدث مصنع في الشرق كله. يا ابني تهاني والمصنع دول كل حياتي، سلمتهم لك امانه بين ايديك. عمري ما قابلت دقيقه واحده ولا غبت عن مصنعي لولا المرض اللعين. يا سلام، الود ودي اتعكز على عكازين واروح المصنع ابشره معاك. ليه بس يا عم انت عايز تتعب نفسك؟ تهاني في عناية، والمصنع اسأل كل اللي بيشتغلوا فيه انا قد ايه مهتم بيهم رعيه. تقدر تأكد من كلامي من تهاني نفسها. بكرة تشوف يا عمي انا هعمل ايه في المصنع. يا ترى مين يعيش يا ابني؟ أو بتاع مراتك وحيبقى لولادك برضو من بعديه. صونوا يا ابني، صون المصنع حيصونك. انت هتسوق فيها ولا ايه؟ قوم بقى بطل لعب العيال ده. قوم يا فوزي بقى خلينا نشوف. علمتني التجربة، علمتني شيء جديد. علمتك ايه بقى؟ علمتني ان الصدمات العنيفة هي اللي بتصنع الانسان القوي. فشلي في حب الوحيد خلق جوايا قوة غريبة، عاوز انجح وانجح وانجح. بس عشان يتحقق الكلام ده بقى، يعني انا لو مطرحك انسى وما فكرش في الموضوع ده بتاتا. النسيان يا صديقي هو اول درجة من درجات النجاح. على قد ما انا حزين على حب المخلص ليها اللي ضاع، على قد ما انا سعيد. حزين سعيد؟ تيجي ازاي دي بقى؟ لاني ما ارتبطتش بيها. انت من شويتين كنت ايه اللي قلب كيانك مرة واحدة كده؟ انا هو انا وانت اللي بتتغير. يا ساتر عليك يا اخي، دايما تقلب المواضيع الجد لهزار يا احمد، مش ممكن. اعمل لك ايه بس؟ هو الواحد ما يعرفش يفكر معاك بصوت عالي يا اخي؟ تصدق بيه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. والله ما انا فاهم لك كلام. يا ريتك يا فوزي تقدر تفهمني. كشفت لي التجربه انها انسانه تفكيرها سطحي جدا. وانا ما احبش ارتبط واربط حياتي وكفاحي ونجاحي وتفوقي بواحده بالشكل ده مهما كان حبي ليها. برضو يعني اشرح لي، انا قصدي متلخبط، عاوز افهم. تنقطع عن دراستها وتضحي بالليسانس وتجري ورا الجواز. احنا ما عرفناش كل ظروفها، احنا ما نعرفش غير القشور بس عن حياتها. كان في ايدينا نتعمق في حياتها، واحد صاحبنا يا سيدي هو اللي رفض. انا عارف بقى. عارف بقى؟ وازاي حضرتك عارف بقى من غير ما تعرف عنها حاجة بقى؟ بطل تلعب بالألفاظ يا أحمد. أنا مش بلعب بالألفاظ يا فوزي، أنا بقول حقيقة. دي مؤكد كانت بتعتبر الكلية، كانت بتعتبرها مجرد ملء فراغ، أو كانت بتعتبرها الوسيلة العصرية البديلة للخطبة عشان تلاقي ابن الحلال. احنا مالنا ومالها يا أخي، سيبنا منها بقى. كتر كلامك عنها هيخليني أظن يعني إنك لسه متعلق بيها، وده يتناقض مع كلامك انك خلاص نسيتها. انا شطبتها من حياتي وتفكيري نهائيا. مستحيل اضحي بنفسي وبمستقبلي عشان انسانه ما حسيتش بحب ليها ولا لحظه واحده. انا اللي كنت بفكر فيها ومشغول بيها طول 4 سنين، مشغول بيها ليل ونهار. اسمع احمد، انا بؤكد لك ان انا نسيتها خلاص تماما. صحيح؟ حقيقي نسيتها خلاص تماما؟ نسيتها وحنساها. بكرة تظهر في حياتك واحدة تانية؟ لا مستحيل، مش هيكون لأي امرأة في الوجود كله أي أهمية عندي بعد النهاردة. سامي، إن خدعت الناس كلها ما تقدرش تخدعني أنا. طبعا طبعا ما أقدرش أخدعك يا سناء. إحنا ما اتفقناش على كده، فين نصيبي؟ يا سناء يا سناء يا روحي، استحمليني شوية كمان معلش. معلش؟ يعني ايه معلش؟ ده ما كانش اتفقنا. انت قلت انك هتخلص من الموضوع ده في شهرين ثلاثة. انا كنت اتمنى، لكن لازم اتصرف بحكمة وإلا المصنع هيضيع. اصبري شوية كمان. لامتى بقى؟ العملية خلاص قربت تستوي، بمجرد ما يسيطر على كل شيء ويبقى في ايدي، اوام اوام كل شيء يخلص ونرجع زي ما كنا بس على احسن. العملية دي يا سناء هتعيشنا بقية حياتنا مرتاحين جدا، مش هنحتاج غيرها. لما اشوف اخرتها معاك. انا مش موافقك يا استاذ فوزي. بلاش يا سيدي نقول انك كنت بتحبها، خلينا نقول انها كانت زميلة لينا برضو. هو في كل الاحوال مهنتنا اللي احنا اخترناها واللي احنا بنشتغلها وبنمارسها دلوقتي بتعتبر من اسمى المهن. احنا بنؤدي رسالة سامية، فهمني يا فوزي، رسالتنا هي الوقوف جنب المظلومين ومساعدتهم، ودي انسانة مظلومة وقع في ورطة والقدر وحده في الورطة اللي هي فيها. وأظن بقى أن من الواجب وهي كانت زميلتنا أن احنا نقف جنبها ونساعدها، مش كده يا فوزي؟ أنت معايا؟ ده عمل إنساني بحت يا فوزي. يا صدفة عرفتك، كان ممكن ما تحصلش الصدفة دي. لكن اهي حصلت وعرفنا، فعيب بقى نتخلى عنها. يا أحمد فكرني بالإنسانة دي تاني. أنا كنت كتمت أحزاني في قلبي وانتهى الأمر. ليه يا أحمد عايز تفتح الجراح من جديد بعد ما التأمت؟ أرجوك أرجوك ما تكلمنيش تاني عنها. مش أنت اللي تقف الموقف ده أبدا أبدا. اللي أنا بسمعه منك ده ما كانش ممكن في يوم من الأيام أفتكر أن أنا أسمعه من فوزي ابن عمي. مفيش في إيدي حاجة أقدر أعملها لها. في إمكانك تيجي معايا نروح نقابل تهاني وأبوها. ده مريض جدا يا فوزي، ولولا كده كنت اقول لك نستدعين مكتبنا. الواجب يحتم علينا انك تحذرهم من سامي. احذرهم ازاي يعني؟ كل اللي عرفناه عنه تقوله لهم. لا لا، انا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. عشان خاطري خدي الدواء. تعبت يا بنتي، تعبت من كتر الدواء والحقن والعلاج. معلش عشان تخف. طبعا يا عم. مش باين، الظاهر اني حودع. ما تقولش كده يا بابا، ده انا ماليش في الدنيا حد غيرك. ان كان علي انا مش مهم، انا خلاص عودت على المرض. لكن اللي تعبني اكتر قلقي عليك يا بنتي. تقلق عليها ازاي يا عمي وهي معايا؟ ربنا يحميها يا ابني ويبعد عنها ولاد الحرام. انا عاوزك تطمن عليا خالص يا حاج. اطمن ازاي بس يا بنتي بعد ما سبت دراستي؟ وانا اللي طول عمري كنت بتمنى تاخدي اعلى الشهادات، كان نفسي تبقي مهندسة. ربنا عوضنا بسامي، عوضنا عن املك وحققلك امنيتك. انا من يوم ما دخلت بيتكم وتجوزت تهاني وانا بعتبر نفسي ابنك يا عمي. بابا اهم حاجه دلوقتي انك تقوم لنا بالسلامه. لازم تسمع كلام الدكاتره وما تفكرش في حاجه ابدا، وكل شيء حيمشي زي ما انت عاوز. وارجوك ارجوك بلاش قلق يا بابا، انا محتاجه لك دايما، ما اقدرش استغنى عنك ابدا. انا متاكد بقى يا احمد انهم هيصدونا ومش هيصدقونا. وليه بقى ما تفترضش العكس؟ لا انا خلاص، يبقى عملنا اللي علينا وريحنا ضمننا. بقول لك يا احمد، انا مش عاوز يبقى لي صله بتهاني تاني ابدا. فوزي انت بتغلط نفسك، انا اخي نسيتها خلاص ومش عاوز اشوفها. احنا فوزي هنأدي واجب علينا، وانت على فكره بقى لسه برضو مشغول بيها. لا ابدا، انا دي انسانه ما تستاهلش ان حتى مجرد ان افكر فيها. ما تستاهلش؟ طب ليه؟ هي عملت لك ايه؟ هي بعتني وبعت حبي ليها، ما حسيتش بنبضات قلبي ولا بهيام روحي حواليها. سنين طويله، يبقى ازاي بس هفكر فيها؟ دي بالنسبه لي خاينه. خاينه؟ خاينه ايه يا استاذ؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت بقيت محامي يا فوزي، وبيقولوا عليك محامي كبير، بأي حق بقى وبأي منطق تتهمها بالخيانة؟ جرحتني جرح قاتل، موتت قلبي، ما بقيتش احس بنبضاته خلاص. ازاي يا استاذ تقول الكلام ده وهي ما تعرفش عن حبك لها اي حاجة؟ تعرفش ازاي؟ امال يعني ازاي بيقولوا من القلب للقلب رسول؟ وانت انت يا احمد اللي كنت بتردد الكلام ده وفليقني بيه على طول يا اخي. وانت برضو تاخد على كلامي؟ دي مجرد امثال، فيها الصادق وفيها الحقيقي وفيها برضو اللي بيريح في موقف ما وفي ظروف معينه. ارجوك يا احمد، ارجوك بلاش تتكلم في الموضوع ده تاني. وتهون عليك تسيبها تقع فريسه للشخص المحتال ده؟ هي اللي اختارته. ما هو انت لو كنت صرحتها كنا نقول معلش، كان يبقى في مبرر، لكن انت يا استاذ فوزي كنت اخرس خرسانه بالهول الابدي، ما نطقتش الا بعد ما ضاعت منك. هي اللي ضيعت نفسها، ده كان ابسط حاجه يا احمد انها تكمل دراستها. ما هو لو كنت صرحتها قلت لها عن حبك لها كانت بدلتك نفس المشاعر، ويمكن كانت الامور اتغيرت، كل حاجه كانت هتتغير، خصوصا وان نظرتها ليك كانت بتوضح انها معجبة بيك. لكن انت عارف في مجتمعنا البنت مش ممكن هي اللي تبتدي. دي ما حاولتش حتى تقول لي كلمة واحدة بس رغم اهتمامي الشديد بيها. انت ناسي يا استاذ، زي ما قلت لك احنا في اي مجتمع، احنا مش في اوروبا، وكمان هي كانت بنت محافظة قوي وما زالت. مجرد ستار ماسك اقناع برقع مخبية وراه زيف وغش وخداع. لا لا لا لا لا، أنا مش معاك يا فوزي، وعلى فكرة بقى أنا تعبت معاك على الآخر. إزاي ده يحصل؟ إزاي؟ أنت وثقت فيا يا عمي وسلمتني المصنع وعملتلي توكيل عام، فسيبني اتصرف للصالح العام. صالح عام ايه اللي يخليك تعمل كده؟ انا بعت المصنع يا عمي، فتسألني بقى ليه؟ اسألك ليه؟ ده انت بعت عمري كله يا عمي. انا بعت المصنع عشان كل المكن ادم ولازم يتجدد. النهاردة فيه موديلات حديثة، المكنة الواحدة افضل من 10 من المكن القديم، اللي تقدر تقريبا تقول استهلك وانتهى عمره الافتراضي من زمان. انا اللي انتهيت خلاص، كنت حاسس، لكن خلاص وقعت الفاس في الراس. بابا رد علي يا بابا. نسيب نفسك ورايح تخلف لي منها؟ عرفت بقى ان كان عندي حق، عرفت انه ما كانش واجب اثق فيك. اهدي اهدي يا سناء، خليني افكر هعمل ايه. كلامك الكتير ده هيضيع مننا كل حاجة. لا انا صبرت كتير كتير قوي. انت لازم تنهي الموضوع ده حالا وفورا، وإلا معقولة تسيبني في المستشفى المدة دي كلها ولا تسألش عليا ولو بالتليفون وعلى بنتك منى؟ اعمل ايه يا حبيبتي، ما انا كنت مشغول عشانكم برضو. عشاننا؟ ايوه، قاعد بخطط للمصنع الجديد. مصنع جديد؟ هيكون اكبر مصنع على احدث طراز. انا ما يهمنيش الا انك تهتم بينا، ده بابا الله يرحمه ما كانش ابدا. عارف عارف عارف، هي فترة قصيرة ويخلص المشروع وتتم العملية وساعتها أفضلكم يا روحي. طيب استحمليني بس كام يوم، كام يوم كمان لغاية ما سافر وارجع. تسافر؟ تسافر فين؟ ألمانيا. ألمانيا ليه؟ أشوف الماكينات المطلوبة للمصنع واتفق عليها واشتريها وبعد كده أشحنها وارجع على طول. طيب بس أنا محتاج لفلوس اللي في البنك. الله، انت مش معاك فلوس بيع المصنع؟ ما يكفيش ما يكفيش يا حبيبتي، انت عارفة المكانات القديمة اتباعت وكأنها خردة، وانا هشتري احدث الموديلات. طب عاوز قد ايه تاني؟ كل رصيد البنك. انا صحيح احمد، مقدرش انكر، انا فعلا ما نسيتهاش. شفت؟ لكن لازم انساها. ولا صدق الشيء الوحيد اللي حاشغل بيه حياتي هو المكتب اللي فتحناه بعد ما خلصنا فترة التمرين. طيب عايزني بقى معاك اشتغل معاك ولا افضل مع الاستاذ حسب المحامي؟ خبري يا احمد، انت عارف ان المكتب احنا الاتنين مع بعض. طب ووفاء اختك مال؟ اصلا انا اتفقت يعني معاها ان بعد ما اتخرج نتجوز. يا احمد يا حبيبي مش وقته. ليه بقى؟ انا بالنسبة لي وقت ونص، ووفاء كمان. قلتلك مش وقته يا احمد. طيب طيب طيب ما تشخطش كده، لازم يبقى كل اهتمامنا دلوقتي في شغلنا في نجاح. يعني ما تعرفيش عنوانه؟ كنت انت مراته وما تعرفيش. يبقى انا هعرفه ازاي؟ انا بعت له كذا جواب وتلغراف على عنواني اللي ادهولي يوم ما سافر، وكل ما استدلوش عليه وهو ولا جواب واحد بعتهولي. انا خايفه ان يكون جرى له حاجه في المانيا. لا ده يجرى للناس كلها الا هو. ازاي؟ مش فاهمه. سناء صارحيني اذا كنت تعرفي حاجه. انسي بقى. انساه؟ ايه تنسي ايه؟ الكشاه ما تقصدي ايه؟ ده مش انسان، ده شطان. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ خدعك زي ما خدعني قبلك. بس انت اللي... انا ماليش دعوة بحاجة، انا عرفته عن طريقك، انت اللي عرفتيني بيه. لا دي صدفة، انت شفتيه معايا وهو بيوصلني للكلية وفجأة لقيتك مغرمة بيه. انا؟ طبعا. بس انتي، انا ما كنتش متصورة ان الامور هتتطور معاكم بالشكل ده كده. روحي. لا دكتور فوزي، نفسي اقول لك كلمتين مهمين. بعدين يا احمد؟ بعدين امتى يعني بقى كده ان شاء الله؟ لما اخلص البحث القانوني اللي معايا ده. يبقى مش هيجي بعدين ده ابدا. طيب طيب بعدين، بعدين يبقى نتكلم يا احمد. بحث بيجر بحث، وقضيه كبيره وراها قضيه، ومش هنخلص ابدا. طيب عاوز ايه دلوقتي؟ خلصنا ما تعطلنيش يا اخي. دكتور فوزي انا كنت عاوز يعني كنت عاوز ايه بقى؟ خلصني. اصل انا انت ايه؟ قصدي انا وفاء احنا عايزين نتجوز بقى. فاضل مش وقته. لا بقى اسمح لي، انا قربت عنس، انا وهي قربنا نعنس. حرام عليك يا اخي، انا فسخت الخطوبه خلاص انتهى. ايه هو ده؟ ده حكم قراوش كده؟ دي اخر مره تكلمني في الحكايه دي، انتهى. يلا فضل فضل، شوف شغلك يا محامي يا كسلان. فضل. ايه بتعيرني يعني عشان ما خدتش دكتوراه زي حضرتك؟ انا سيدي راضي وقانع باللي انا وصلت له. خلاص انت حر يا اخي في نفسك، روح بقى شوف شغلك، روح اتفضل، ما تعطلنيش اكتر من كده. اتفضل. الله، ايه ده؟ انت بتديني اوامر كاني صبي ميكانيكي عندك. لازم تراعي يا استاذ ان انا محامي زي زيك، وان انا ابن عمك وخطيب اختك. خطوبه اتلغت، انتهى، مفيش جواز، شغلنا وبس. انت حر في نفسك. انا حبيبي عايز اتجوز، واختك كمان نفس الحكايه. مالكش دعوه باختي. ازاي ماليش دعوه؟ دي بنت عمي، حتى لو ما كنتش انا اللي هتجوزها لازم ادافع عن مصلحتها امام جبروتك واسوتك دي. احمد بقولك ايه، ما تضطرنيش اقولك كلام يجرحك. كلام يجرحني؟ قول اللي تقوله، انا لازم احدد مصيري معاك. انا انسان ناجح برضه والحمد لله على كده. النجاح احمد ملوش حدود، يتفوق ويبقى متميز، ما يفكرش الا في عمله وعلمه بيه وبس. انا مش عايز نجاح تاني اكتر من اللي انا حققته. انا معايا الفنس ومحامي كويس كده، رضا قوي قوي قوي، واختك راضيه بيا على كده. انا راضي وابوها راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ ايه الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده يا سياده الاستاذ فوزي؟ سيبنا نفس عن نفسي، انفس كبت السنين اللي ضيعتها من غير معنى للحياه. اوه وبعدين معاك يا احمد، ضيع عمرك انت في القانون، ضيع عمرك في ابحاث وعلومه زي ما انت عاوز، لكن سيبنا احنا نعيش حياتنا يا اخي. خلاص يا اخي انت حر، روح بقى شوف شغلك. اتفضل، سيبنا خلص بحثي. تقدر تقول لي عاوز تبقى ايه بعد كل اللي انت وصلت له؟ انت النهارده من انجح واشهر المحامين واساتذه القانون اللي بيتشاور عليهم بالبنان زي ما بيقولوا. وطول الفتره اللي كنت بتبني فيها نفسك كان في الف بنت وبنت تتمنى اشاره واحده منك. بقول لك ايه يا احمد، الموضوع ده انتهينا منه من زمان، سامع ولا لا؟ طيب انتهينا منه من زمان، لكن انا ذنبي ايه؟ واختك وفاء ذنبها ايه؟ ذنبنا احنا الاتنين تطلع عقدك العاطفيه علينا. اخرس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخرس؟ بتشتمني يا استاذ يا دكتور؟ طيب معلش يا فوزي، انا ماشي مش بعد كده ابدا. ظروف عائليه خلتني ما كملش دراستي واخد الليسانس، والحقيقه انا محتاجه للشغل، وان شاء الله ان شاء الله هقدر اكتب مذكرات، واي شغل تطلبه مني سيادتك مستعد اعمله. للاسف الشديد يا مدام تهاني، كان بودي ساعدك، لكن في الوقت الحالي انا عندي عدد كبير من المحامين والسكرتاريه. عموما ابقى فوتي علينا بعدين، ممكن نحتاجك. متشكره. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ احمد، ده ايه بقى الزياره الغير متوقعه دي؟ اصلي عندي كام قضيه محتاج اتابعهم من مكتبك، يعني لو كنت تسمح لي. أوي أوي أوي، لكن مكتب الدكتور فوزي. خلاص خلاص، حصل خلاف بيني وبينه وسبته. عموما مكتبي تحت أمرك، لكن إيه اللي حصل بينهم؟ بعدين حابة أقول لك، لكن قول لي أنت دلوقتي، هي المدام تهاني اللي كانت هنا بتشتغل معك؟ لا، دي إنسانة ظروفها العائلية صعبة، وكانت جاية عايزة تشتغل عندي. طبعا اذنك دلوقتي. الله، وانت لسه قعدت؟ معلش، عشان بس الحقها. تلحقها ليه؟ ايه الحكايه؟ بعدين هبقى اقول لك. ده اللي حصل، وعلى فكره انا لولا تهاني وظروفها ما كانش ممكن ارجع المكتب ده تاني ابدا. خبر ايه يا احمد؟ انت لسه واخد المساله جد ولا ايه؟ عيب يا اخي. وابن عمك اول مره تقولها من سنين طويله. ياه ما بقاش قلبك يسود بقى كده بقى يا ابو حميد. الله. وبعدين معاد بقى يا اخي. خلاص خلاص. المهم مدام تهاني عايزاني ارفع لها قضيه طلاق. مش مشكله. المهم الاول لازم نشوف هتعيش ازاي هي وبنتها. بس مش ممكن بعد العز اللي كانت عايشه فيه ده نسيبها بالشكل ده اللي حكيتلي عنه. خد خد يا احمد دول. خد. ايه ده؟ ليه الفلوس دي كلها؟ لمساعده لتهاني. مساعده لتهاني؟ ايوه بس اوعدني يعني يكون ده سر بيني وبينك. مش عاوز تهاني تعرف اي حاجه. انا مندهش لتصرفاتك دي. يا سلام. فيها ايه تصرفات دي ان شاء الله؟ تعرف ان اهم حاجه بتميزك دلوقتي هي انك في مواجهه اي شيء. اللي انا مستغرب له هو عدم اعترافك بالذنب تجاه تهاني. واخد الامر بسلبيه مميته سواء في الماضي او في الحاضر. كل اللي قدرت عليه ارشيم مساعده. وكوني عاوز اساعدها سلبي في نظرك ولا؟ اسمع احنا مش هنضحك على بعض. انا عشت وياك عمري كله واعرفك زي ما اعرف نفسي تمام. شيل القناع اللي انت لابسه ده ومداري بيه حقيقتك. قناع؟ قناع ايه يا احمد؟ انت قصدك ايه؟ انا عارف ومتاكد انك بتحبها. بحبها؟ لا لا. في ايدك تصلح اللي انكسر. بلاش مكابره ومغالطه لنفسك. لازم تتحمل جزء من مسؤوليه اللي حصل بسبب عدم وضوحك معاها في البدايه. وهو انا عاوز لازم تعمل حاجه يا فوزي قبل الزمن ما يضيع من بين ايديك. الزمن ضاع خلاص يا احمد. يلا بقى خلينا نفرح يوم في حياتنا قبل ما نودع. هتجوز انا وفاء وتتجوز انت تهاني. انا اتجوز؟ لا مش ممكن مش ممكن مستحيل. لا بقى قول انك انت وصلت لمكانة كبيرة ودكتوراه ومستكبر تربط نفسك بانسانة الحق وما بقتش قد المقام الرحمة. تهاني بالنسبة لي شيء اسمى من اي شيء في الوجود كله. اسمى من المال والشهادات والمكانة الرفيعة. وبعدين الايام الزمن دوار على الجميع. انما ما فيش انما. في جواز وبس. متشكره قوي يا استاذ احمد. اشكري الدكتور فوزي هو اللي تولى قضيتك بنفسه. الحقيقه انا مش عارفه اودي جمايلكم فين. تهاني تهاني ارجوكي ارجوكي ما تقوليش كده. ازاي بس؟ ده انا مش لاقي كلام اقوله على وقفتكم جنبي بالشكل ده. اصلك يا ستي ما تعرفيش الحدوته من اولها. حدوته؟ حدوته ايه؟ هقول لك على كل حاجه حالا. احمد الله الله الله يا اخي مش كده بقى. اعقل بقى مالا. في دي بقى مفيش عقل. سيبني يا خنطه اعبر مره عن نفسي بدون قيودك. الله هو في ايه؟ ده في حاجات كبيره قوي انت ما تعرفيهاش. وبعدين بقى ابو حميد ارجوك يعني ما فيش داعي. لازم اقول لها كل حاجه. هي ايه الحكايه؟ انا انشغلت كده. انا هقول لك. الاستاذ الدكتور فوزي اسمك ده بيحبك. بيحبني يا احمد بقى؟ ده غرقان في حبك لشوشته. يا احمد ارجوك. من اول يوم لينا في الكليه مع بعض وهو بيحبك. عن اذنكم بقى انا اجري اشوف خطيبتي وانتوا اصطفوا مع بعض. سلام. حقيقي يا دكتور فوزي الكلام ده؟ ايوه. بس ما حاولتش ولا مره تكلمني. كنت ايه؟ ده موضوع يطول شرحه. يا خساره. خساره ايه؟ يا ريتك كنت كلمتني من زمان. كان صعب عليا. ليه؟ كنت متصور انك ضروري حاسه بيا وبمشاعري. انا فعلا كنت حاسه بيك. بس ايه؟ كنت منتظره تتكلم معايا تقول اي حاجه. صراحه يمكن اكون غلطت وقتها. كنت متصور يعني ان المشاعر والاحاسيس يمكن كنت رومانسي اكتر من اللازم. غريبه فعلا. قدرنا هو الغريب. معقول معقول بعد السنين دي كلها يحصل اللي كان لازم يحصل بيننا من زمان؟ يجوز أكون مسؤول عن اللي حصل، لكن إيه اللي خلاك سكت وأنا كنت قدامك ومنتظرة تتكلم؟ يبدو أني كنت لسه مراهق، يعني حب مراهق، كنت واهم وحالم وخيالي قوي. يمكن كمان كنت متصور أنك أنت تفتحي لي الباب وتديني فرصة واضحة، فرصة أتجرأ وأتكلم، أتكلم معاك يعني. بقى معقولة يا دكتور في مجتمعنا الشرقي عاوزني أنا اللي كنت أكلمك؟ على اعتبار يعني أن احنا كنا في الجامعة يعني. ولو حتى برضو لو شفت المرحوم بابا وطريقته في تربيته ليا. المهم يا تهاني، مهم حياتنا الجديدة، مهم نبدأها وننسى اللي فات كله. فعلا فعلا يا دكتور فوزي، المهم حياتنا الجديدة. كنتم مع الحب الأخرس. كتبها للإذاعة محمد عبد الله. التسجيل والمونتاج عبد السلام شمروخ. إخراج جمال حماد.